بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال الناظم رحمه الله تعالى: بالالف ارفع المثنى وكلا، اذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف لي في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. الابيات بغض النظر عن شرح ابن عقيل تفهمها جيدا، فكانه يقول أيها المتكلم ارفع المثنى بالالف، فقدم بالالف ارفع المثنى، تقدير كلام ارفع المثنى بالالف، وكلا كذلك كلا ارفعها بالالف اي عاملها معاملة المثنى، لكن بشرط اذا بمضمر مضافا وصلا، اذا بمضمر مضافا وصلا اي اذا اضيفت الى ضمير. كلتا كذاك اي حكم كلتا، حكم كلا. اثنان واثنتان يجريان في كلام العرب، يجريان في كلام العرب مجرى ابنين وابنتين، ابنين وابنتين. ولماذا لم يقل كلتا كذاك اثنان واثنتان؟ لا، لان كلا وكلتا تعاملان معاملة المثنى بشرط، واثنان واثنتان تعاملان معاملة المثنى بلا شرط، فهي تجري مجرى ابنين وابنتين ولا تجري مجرى اثنين واثنتين. لكون تقول اثنين واثنتين لا تجري مجرى كلا وكلتا، اثنان واثنتان تجري مجرى ابنين وابنتين لا تجري مجرى كلا وكلتا. لذلك قال كابنين وابنتين يجريان، اذا انت كابنين ديرها بين قوسين وابنتين بين قوسين، ويجريان وحدها لكي لا يظن المتكلم السامع ان هذا مثال، كابنين وابنتين يجريان ويتخالج الجدلان يجري. وتخلف الياء، الياء هذه تخلف في جميعها الالف، في جميعها الالف، شكون في جميعها؟ لمين يرجع؟ يرجع على المثنى وعلى كلا وكلتا واثنان واثنتين. تخلف الياء في جميع الالف رفعا جرا ونصبا، يعني في حاله الجر والنصب الياء، في حالة الرفع قالت من الأول بالالف ارفع المثنى، اذا قال لك وتخلف الياء في جميع الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف. لماذا قال بعد فتح؟ تفرقة بين جمع المذكر السالم والمثنى، لان المثنى تسبقه فتحة، الياء تسبقها فتحة، والجمع المذكر السالم ينصب بالياء لكن تسبق الياء كسرة، تقول رأيت المسلمين، ما قبل الياء مكسور مين، والمثنى رأيت المسلمين، فسكون الياء في جمع المذكر السالم سكون ميت، وسكون الياء في المثنى سكون حي، مسلمين فهم. هذا معنى الأبيات سهلة. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، أو أسماء الستة. لماذا؟ لأنه اسم أن مؤخر. أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها. ثم ذكر المثنى وهو مما يعرف بالحروف، هذا الباب الثاني درسنا عنه، الباب الثاني المثنى. وحد لفظ دال على اثنين لفظ أو اثنتين، لفظ دال على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة على اثنين نحو شفع، دخلت كل شيء، قالت دل على اثنين دخل كل شيء. وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، خرج بقولنا بزيادة نحو شفع، قل وزوج، شفع وزوج خرجت. لماذا؟ لأنه لا تدل على اثنين بغير زيادة. وخرج بقول صالح التجريد نحو اثنان، لأنه لا يسمح لإسقاط الزيادة منه، فلا تقول اثنن. وخرج بقولنا وعطف مثل عليه ما صلح للتجريد وعطفي غيره عليه. تقول هي أسرى ألفاظ التغريد كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فنقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مماثله أو لا مثله، نحو قمر وشمس، والمقصود بقولهم القمرين. التعريف تاعه واحتراز التعريف. وأشار المصنف بقوله بالآلف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالآلف، وكذلك شبه المثنى، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. قل وأعرب إعرابه، ما لا يصدق عليه حد المثنى وأعرب إعرابه. لماذا؟ لأن كلمة شفع لا يصدق عليها، لا يصدق عليها الإعراب تاع المثنى كلمة شفع، وإن كانت تدل على اثنين، يصدق عليها حد المثنى ابتداء لا يصدق عليها حد المثنى انتهاء. فهم؟ وأعرب إعرابه، ما لا يصدق عليه حد المثنى وأعرب إعرابه، أو تقول عومي معاملته. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنها لا يصدق عليها حد المثنى. لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما ورأيت كلتيهما ومررت بكلتيهما. فإن أضيف إلى ظاهر كان بالآلف رفعا ونصبا وجرا. طبعا سيأتي تفصيل معاني كلا وشروط المضاف إليه تاع كلا، ماشي ما تضيفاش لأي شيء. هناك شروط في المجلد الثاني في باب الإضافة، باب موسع في الإضافة يعني طويل جدا، يتكلم لك على شروط إضافة كلا، أنها تضاف بشروط. فقال جاء فإن أضيف إلى ظاهر كان بالآلف رفعا ونصبا وجرا، جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. قال عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها. يلا كلتا الجنتين آتت أكلها، تفضل هناك نبدأ اليوم من هنا، تفضل ايه بسرعة بالصحة جيد. حبس قيطة، قلت هنا وشنو اسم فاصل يعني ما عندوش هو يعني لو كان زعما دوك نعطيك ما تقدرش تقول هاد اللعبه تاع اسم، تقولها في المبنيه زعما نقول اسم موصول اسم شرط اسم استفهام، هنا تقول اسم اسم قدام مبني في محل هذا عادي. كي قلت لك زيد عارف لي زيد صح صح عارف زيد ها مباشره قال مبتدا، علاش المعرفه زيد قلت مبتدا وكيلتا علاش ما تقولش عليه مبتدا؟ وش هو الفرق بين زيد وكيلا؟ كلاهما اسمان دلان على معنى، اذا كيلتا مبتدا مرفوع ترفعي عشر روحك. علاش قلت تضم المقدرة؟ احنا رانا باب المثنى تقول يضم المقدرة، واش تقولي جواب تاعك جواب صحيح، لكن لماذا لماذا احنا رانا باب المثنى، المثنى يرفع باش الالف ينصب ويجر بالياء، انت بعد تقول لي كلتا مبتدا مرفوع ترفع الضم، غيرت رايك زي قدام تخالفوا قد حبس. هنا جمعت بين امرين ما يتحملوش، قلت مرفوع بالضمه كلامك صواب، مرفوع بالضمه قلت مقدره صح، مرفوع بالضمه المقدره هنا مثنى لانه اسم مقصور، أنا نعرف ضمة تقدر وفتحة تقدر وكسرة تقدر على اسم مقصور، إذا تقول ضمة المقدرة من عند الرياض تعذر لأنه اسم مقصور، إيه بصح علاش ما عرفوش وش مثنى؟ يعطيك الصحة، وش بيك؟ أضيف إلى ظاهر، أضيف إلى ظاهر، أضيف إلى ظاهر ما أنسى كاع المثنى، لسه قال مثلنا كلتا مبتدا مرفوع طبعا يضم المقدره منع ظهور التعذر لانه اسم مقصور وهو مضاف وجنتين واصل مضاف اليه مجرور عم جري يا نيابه لانه مثنى مثنى على الصح حقيقه اتت اس لوراك هذا واصل اتت جيد في الماضي وين رايت فتح الظاهر في اخر عس روحك ايش بدك عس وين رايت فتح الظاهر في اخر قصدك هذه يا صح قصدك هذه هل هذا هو اخر الفعل هل هذا هو اخر الفعل سؤال هل هذا هو اخر الفعل اتى هذا اتى اتى صح هكذا اتى لا لا بغض النظر عن تاتين الساكنه حبيبي انت لا تقصد تاتين الساكنه ليس من الفعل صح هل هو اخر الفعل اتى شفت بالالف مقصوره اذا اتى اذا اخر الفعل ما هو اين هو هذا هو اصله اتات كلتا الجنتين اتات اكلا وشك لاحظ ثقل كبير فحذفوا الالف لالتقاء الساكنين اذا الفعل الماضي مبني على ماذا؟ على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها التعذر. والتاء ثاني لمها من العرب، والفاعل كما تعمل هي شوف راعى اللفظ ولا راعى المعنى؟ راعى اللفظ. آتت المفروض كلتا الجنتين آتتا أكلها. آتت راعى اللفظ آتت قلنا كلتا يجوز تراعي اللفظ يجوز تراعي المعنى إذا آتت ضمير متصل مبني مستتر تقديره هي أكولا فعل به منصوب به لأنه ايش مفرد قلنا احنا لأنه لا نسأل قلنا لا يسأل عن ذاته مضاف لها مضاف إليه جيد خلاص الإعراب نرجع لصاحب المبتدأ خلاص الإعراب حمس لا قاعد قصدك قاعد قبل ما تروح الجمله الاستئنافيه وش كاين هنا؟ جمله اتت اكلها جيد في محل رفع خبر كلتا ثم الجمله كلها استئنافيه بارك الله فيك زين ثم بين ان اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين لماذا قلنا قال يجريان مجرى ابنين وابنتين ولم يقل يجريان مجرى كلتا وكلتين لأن كلا وكلتا تعامل هذا المثنى بشرط وهذه ابنان وابنتان بلا شرط مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما رأيت فعل ما مبني على السكون اتصالي بضمير رفع المتحرك الزيدين والتاء طبعا ضمير متصل مبني بحرف فاعل الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه لياء نيابة فتحة لأنه مثنى كليهما قلت لكم دائما كلا بعد الأسماء وش تكون توكيد كليهما توكيد للزيدين وتوكيد المنصوب منصوب مثله وعلامة نصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور كما في الأسماء الخمسة وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة للألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وقلنا هذا ابن عقيل رحمه الله لم يرتضي العلماء ما قال بل ردوا عليه قالوا كيف يحكم عليه بهذا وهو يتغير العصا رأيناها تعرف بالحركات المقدرة لكنها لا تتغير بالعكس كان حقنا أن نحكم عليها بالبناء يعني تسامحنا معاكم قلنا معربة زيد فهمت؟ لعدم تغيرها كاد الناس أن يقولوا العصا مبنية، لعدم هذا الاسم مقصور. اسم مقصور، اسم مقصور يعني ألف لازمة أصلية دائما في الكلمة، هذا صح تقول متقدر عليه الحركة. أما كلمة رأي تتغير وبدأ تولي لك ألف تقول يعني حركة مقدرة، لا شك أنه ضعيف. لذلك رد عليه العلماء فقال، وهو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. هذه قلنا لغة بن الحارث بن كعب وغيرهم، تقوم بأعيانهم إذا كنت منهم فتكلم، أما إذا لم تكن منهم فلا تتكلم بها. اتفقنا؟ إنسان لا يرتكب الخطأ، لا يرتكب الخطأ اعتمادا على هذه اللغات. هذه اللغة لا يتحدث بها إلا أهلها، الإنسان يتحدث باللغة المشهورة، اللغة العربية المشهورة. الباب الثالث، إذا رأينا أن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، وأن الأصل في الجر أن يكون بالكسرة، وأن الأصل في الجزم أن يكون بالسكون. هذا الأصل احفظوه، تكرر، لازم يتكرر. خرج عن هذا الأصل قلنا سبعة أبواب، بدأنا بالأسماء الخمسة، ثم عقبنا بالمثنى، والآن بجمع المذكر السالم. هذا جمع المذكر السالم، فكل هذا العنوان جمع المذكر السالم احتراز من جمع المؤنث وجمع التكسير. أما جمع المؤنث فاحترزنا، والمفرد والمثنى يعني هذا العنوان احتراز من كل شيء. غير قلت الجمع خرج المفرد والمثنى، غير قلت المذكر خرج جمع المؤنث، غير قلت السالم خرج جمع التكسير، يعني خرج كل شيء بمجرد اسمه خرج كل شيء. فمع ذلك العلماء عرفوه فقالوا ما هو جمع المذكر السالم؟ هو ما دل على اثنين على اكثر من اثنين على اكثر من اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. اعراب نفسه الذي في المثنى، الاعراب نفسه الذي في الجمع، لكن هنا كان شروط سنأتي عليها الآن. ليس كل ما يلمع ذهبا، هناك أشياء لا يجوز جمعها جمع المذكر السالم. فنشرح قبل كل شيء الحد، هذا حده سنرى على نأتي على شرطه. الشيء نفسه الذي رأيناه في المثنى، بمجرد أن قلنا ما دل على أكثر من اثنين خرج المفرد، وخرج المثنى، وخرج جمع المؤنث السالم. خرج جمع، بماذا خرج جمع المؤنث؟ كلمة اثنين، لأنه جمع المؤنث السالم يدل على أكثر من اثنتين، هذا يدل على أكثر من اثنين. بقى بصح شكون يزاحم؟ بقى جمع التكسير يزاحم، فإنه دل على أكثر من اثنين جمع التكسير المذكر، فقالوا بزيادة في آخر. هذا قيد، قيد خرج به جمع التكسير. كيف خرج جمع التكسير؟ لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين بتغير في صيغة المفرد، يعني هذا يسموه تغير، يدل الدلالة بالصيغة، الدلالة بالصيغة، هذا يدل بالزيادة، وإلا الصيغة لم تتغير. مثال هذا، قلنا في الهند يا أخو الله، عالم آخر ما عايشين فيه سبحان الله، ما عالم آخر، عالم أهدى آخر صح ولا لا؟ عالم آخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد يحمد الله على النعمة اللي له فيها. بل على أكثر من اثنين إن شاء الله. شو حياتنا شحال سهلة، احتراز ما تكشين، حياتنا سهلة، أكو الدنيا كلها هاك صح، شنو ماذا بيه نعرف لك رب العالمين. زي ما أفدر لي مشكلة هذا كنا ما نش نرقد ليه كامل خمس مين جاهذا. هو إنسان يقول لك ياك حر يتكلم بما يريد، انه كان يجي يسقسوني عندي شيء واحد برك اللي قال الخلاف دو قاعد بلاك صح، قولوا لي برك منين جا. وسؤال اخر اذا سمحتم، سؤال اخر يعني اذا سمحتم، يعني التجمعات اللي هم يديروهم يديروها في الصباح، يعني قاموا مش يخدموا، هذا عنده 15000 راحوا معاه، هذا 15000 هذا 20000 بلاد قاعد ما يستخدم 15 يوم، شحال الحملة بدات؟ هذا 20 يوم، 20 يوم ما مشي يخدموا. لا صح لا البلاد ما يستخدم على جال باش يخدموا بعدها، يخدموا دركا علاش كنت خدموا دركا وانت الاشكال ما كنتش تخدموا دركا باش تخدموا بعدها. المهم الله غير ما كاش كيما هذا، هايدا في وقت بكري كانت مخلطة الحالة، دولة العباسية كل يوم يجي خليفة يقتل خليفة، والآخر يجي خليفة يقتل خليفة، ومن بعدها يجي خليفة واحدة آخر متفهموش قام ينجا كما يقدر ربنا متفهموش قام ينجا، يجي يبدأ يقتل العلماء كذا، تتخلط الخلطة الدنيا، وبعد المماليك ظهروا من وتصيب العلماء توعنا اليوم بكرة احنا نستدلوا بكلامهم قاع قاعدين كما رانا قاعدين حالا مخلطة برد وقاعدين يدرسوا. حدثنا قتيبة بن سعيد عن الفضل بن دكين، ما جاوش قاع الشيطان قال لهم الناس راهي تموت وانتم قاعدين دل على اكثر من اثنين، كل واحد وخدمته، كل واحد وخدمته. تعرفوا ابراهيم ادم راح يقص في ميناء خلاص حلق له شعره بدا يسكف له شلاغمو، هو ابراهيم ادم ما تلعبلوش بالذكر، الذكر ما تهضرلوش قاع عليه، نهار كامل يذكر ربي وبدا يذكر، قالوا حبس شواربك باش نقطع، قالوا شوف اعمل وانا اعمل، كل واحد وخدمته، حبيت تحفف حفف صح باش انا نحبس ذكر ما نحبش كذلك، حبيت فوطو على ربان فوطو هنا ما نحبس ماكش ما صرع له عرفه بلينا دعيت. مهم ما دل على اكثر من اثنين بسنا بزيادة في اخره. هذا قيد اخرج ماذا؟ جمع التكسير، جمع التكسير لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين بتغير في صيغة المفرد، بتغير في صيغة صالح للتجريد وعطف مثلي عليه، صالح للتجريد وعطف مثلي عليه قيد خرج به أقول بعض الملحقات، بعض الملحقات مش كل الملحقات، هناك بعض الملحقات لم تخرج بهذا القيد، قل قيد خرج به بعض الملحقات، كمثلا مثلا ككلمة أولو، أولو هذه أولو لا شك أنها دلت على أكثر من اثنين وبزيادة ترى، وهذه عملت معامل جمع بك السالم تبانا، عملت ولا يأتي لأولو فضل جاء فاعل، فاتقوا الله يا أولي الألباب، أولي في حالة النصب جاءت الياء، إن في ذلك لعبرة لأولي، لعبرة لأولي، إذا اللام أولي إذا مجرور بالياء، هذا جمع من ذكر سالم، فأوشك الناس أن يحكموا عليها بجمع من ذكر سالم، فقالوا لا يمكن تجريدها وعطف مثل عليها، لا يمكن تقول أول وأول وأول، إذا فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنها ملحق. كذلك عشرون وبابه، عشرون وبابه طبعا سنأتي عليها كلها هذه إن شاء الله، لكن بين لكم باللي ليس كل ملحقات خرجت بها، ليس كل ملحقات، فكيف تخرج باقي الملحقات؟ انتبهوا جيدا بارك الله فيكم. جمع من ذكر السالم مهم، جمع من ذكر السالم ليس كما تتصورونه أنه كل شيء يمكن جمعه جمع من ذكر السالم، لا هناك شروط، حده شرطه، شوفوا جمع المذكر سالم له شروط، وهذه الشروط لا بد منها، فلا يعامل غير العاقل بمثابة العاقل، ولا يعامل النساء بما يعامل به الذكور. جمع المذكر سالم جاء ليميز بين كل شيء، فالشرط جمع المذكر سالم أول شرط أن يكون شروطه أو شرطه أن يكون صفة أو علما أو صفة أو علم. ما معنى هذا الكلام؟ صفة أو علم، يعني كأن كلمة ذكر جيدا الجدول الذي تناولناه في لقائنا الأخير، شفنا باللي الأسم إما مشتق أو جامد، والجامد لكم ذكرين قلنا نوعان، اسم ذات واسم معنى مصدر يعني، واسم ذات علم أو اسم جنس، وشفنا مشتق هو الصفة صفات ياك. إذن كأن جمع المذكر سالم هو ما تجمعه هذا الجمع، ننزله ما تجمعه هذا الجمع هو هذا، زيد وهذا، لابد أن يكون هذا وهذا عالم، كما احنا نقول التي تطلق على الأشخاص كمحمد وزيد وبكر وعمر، هذه الأعلام، والصفة كقائم وجالس وحميد صفة مشبه، أو أكرم اسم تفضيل، أو مضروب كاسم مفعول، هذه الأشياء. هل اسم جنس يجمع على جمع مذكر سالم؟ لا. مصدر هل يجمع جمع مذكر سالم؟ لا. ليس كل كلمة قابلة لأن تكون جمع مذكر سالم. فمثلا كلمة كتاب، هل يمكن أن تقول كتابون؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست علما، ما كاش فيها اسمه كتاب، هذا اسم جنس وليست صفة، فلا تقول كتابون. فهم؟ صح. فأول شرط يعني هذا الشرط الأساس، يعني عالم صفة، ماشي عالم ماشي صفة، لا تجمع جمع ذكر سالم، لكن كل من الصفة والعالم لها شروط، كل من العالم والصفة له شروط. أما العالم فيشترط أن يكون عالما لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث، ومن خالي من التركيب، فهم هذه الشروط، يعني زائد العالمية صح يصير عندنا خمسة، عالم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث وخالي من التركيب. لماذا؟ سترون. فمثلا كلمة هندون لا يجوز جمعها جمع مذكر سالم تقول هندون. لماذا؟ واحد يجي يقول بصح عالم، قلت نعم هو عالم لكنه لمؤنث، ونحن نشترط أن يكون عالما لمذكر، مفهوم؟ فهند خرجت. زينب لا تجمع جمع مذكر سالم لأنه عالم صح لكنها غير مذكر، صح. قلم لا يجمع جمع مذكر سالم، لماذا؟ لأنه أصلا ليس عالما، فهم هكذا ده. صح. فجئتهم بعالم لمذكر واشق بمعنى سريع في اللغة، يطلق هذا اللفظ على الكلاب، يسمون به الكلاب، عرب مولعة بتسمية الكلاب واشق، يكون عندك كلب سميه واشق، تحب تسميه حاجة أخرى سميه حاجة أخرى، فهكذا كان معروف عالم واشق، كما أن هناك أعلام خاصة بالإبل، البراق مثلا في الفرس الذي الفرس الذي أسري به النبي صلى الله عليه أو القصواء أو العضباء، هذه ألقاب. إنسان يسمي مثلا البقرة باسم عراري مثلا، هكذا يسموه عراري، كان عنده بقرة عنده ولد صغير يحب بقرة اسمه عراري، لكن كي يقول لك رأيت عراري ذهبت من هنا، هل يصدق هذا اللفظ عراري على كل البقر؟ على بقرته الخاصة، كما اليوم للأسف هم يسموا الكلاب أسماء عجيبة، اسمها هذا فوكس وهذا يسميه، هم سموا هذه الأسماء، هذه كلمة لما يقول هو هذه الكلمة هذا عالم، العرب شو كان يسميه واشق سريع. فعندنا بزاف كلاب، هذا سمى كلب واشق وهذا عجب الاسم، زاد سمى كلب واشق داخل زاد سمى كلب واشق، صار عندنا شحال وشيقون عالم ولمذكر لكنه غير عاقل، فلا يجمع على واشقون. الذي يجمع على جمع مذكر سالم هو العالم المذكر العاقل، لا بد ان يكون عاقلا، ويحفظوه اي شيء ليس بعاقل لا يدخل في زمرة جمع مذكر سالم، اي لم يسلم، لان السلامة هي التمام والتام هو المذكر العاقل، فلو كان مؤنث فهو ناقص ولو كان غير عاقل فهو ناقص. فهم ها عاقل ها وصف بالعقل، لا هو عقل، لا هو عقل، لا هو عقل، سواء كان عقل كسبية مش العقل العقل الغريزي مش العقل الكسبي، يعني العقل عقلان، كان عقل غريزي وهذا كان عقل كسبي تكسبي اسمه. العقل الغريزي هذا الذي نتحدث عنه، هل خلق الله عز وجل الإنسان بعقل أو بالعقل؟ بعقل، هذا هو خلق الحيوان بعقل أو بغير عقل؟ بغير عقل، هذا خلاص هذا هو العقل، مش ما يجيش إنسان يقول لك هو المجنون، المجنون لم يدخل واحد مثلا اسمه زيد مجنون وزيد واحد آخر اسمه مجنون هو مجنون زيد، هذا يتفق قليل باش تصرع باش ثلاثة وقع مجنون اسمهم زيد قليل اجتمعوا، هل نقول عنهم الزيدون؟ نعم نقول عنهم الزيدون. واحد يجي يقول لك صح ليش عقل؟ قلت لا، العقل المقصود به هنا العقل الغريزي ليس العقل الكسبي الذي يكلف به الإنسان وعليه به يؤاخذ، الإنسان يؤاخذ شوف يكرم بالعقل الغريزي ويؤاخذ بالعقل الكسبي، فهم الإنسان دائما يكرم بالعقل الغريزي، العقل الغريزي صار إنسان هو يكلف بالعقل الكسبي، وهذا أجمع عليه علماء المسلمين، لكن ينسبونه هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب في الحقيقة لا يستسيغه، أن علي بن أبي طالب يقول العقل عقلان، هذا كلام هذا كلام قيل بعد ما صارت يعني الأشياء تحتاج إلى ضبط، ذلك العصر ما كانوا يحتاجون إلى التقسيم العقل عقلان، وزيد كلام ليس عليه رائحة الكلام الفصاحة متاع الأولين، يعني العقل عقلان عقل غريزي عقل كسبي، قل فائدة علمية الله يسهل عليك، فهم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل، أي عقل هنا؟ العقل الكسبي حتى يعقل العقل الكسبي الذي يؤاخذ به، أما العقل الغريزي فهو له من أول الأمر، فهو له من أول الأمر. نعم لا لا يطلق عليه له عقل غريزي، لا يطلق عليه هذا، فهم لا يطلق عليه العقل الغريزي، والعقل الغريزي هو الذي به كرم الإنسان، كرم الإنسان بهذا العقل الغريزي، هذاك العقل الذي لدى الحيوانات هذاك عقل كما يقولوا يسمونه عقلا لغة في اللغة العربية، تعقل الحيوانات تعقل أشياء، فهم تعقل الأشياء صح، في العقل يعني العرفي عرفا عندما تطلق كلمة العقل في عرف الشرع ولا في عرف الاستعمال لا تطلق لا يقصد لا يقال عن الحيوان إنه يعقل، فهم نعم جيب لي بعد كتسب زاف كلمة واشق جيب قول الوشق، تقول الوشق كما عملت الهندات تجمعهم هندات وتجمعهم الهنود كذلك الواشق وشق تجمعهم، فهم ساعة. إذن لابد لجمع المذكر أن يكون ما تريد أن تجمعه مفردا علما مذكرا عاقلا. فقد آتيك بعلم مذكر عاقل ومع ذلك لا يجمع جمع مذكر سالم، نحو حمزة وطلحة وقتادة وعلقمة وغيره. يلا نجمع حمزة، لا تستطيع أن تقول حمزون، وهذا مذهب أكثر العلماء والذي رجحه المحققون منهم كابن هشام وغيره. والكوفيون قالوا يجوز أن تجمعه جمع مذكر سالم، استدلوا ببعض الأمور التي لم ينبني عليها نور، استدلوا بأشياء في الحقيقة ضعيفة. لكن الذي عليه المحققون أن العالم عالم نمشي عالم مذكر فكر عاقل ومع ذلك لا يجمع جمع مذكر سالم، ولا يقال حمزون ولا طلحون ولا قتادتون ولا قتادون ولا علقمون، إنما يقال حمزات والطلحات والقتادات وعلقمات، هكذا تجمعهم جمع مؤنث. ويأتون بأبيات على شاهدا على هذا كثيرة. المهم إنسان لابد أن يعلم أن الاسم المختوم بالتاء وإن كان علما مذكرا عاقلا لكنه لا يجمع جمع مذكر سالم. فآتيك باسم علم مذكر عاقل خالي من التاء كسيبويه ومعدي كارب، سيبويه معدي كارب تأبط شرا تأبط شرا. سيبويه هذا يسمى مركب مزجي، معدي كارب مركب مزجي، تعبط الشر مركب إسنادي، مركب كلها مركب. فاتفق العلماء على أن المركب المزجي والمركب الإسنادي لا يجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لأنه وإن كان عالما لمذكر عاقل خالي من تأنيث لكنه ليس خاليا من التركيب، وهم يشترطون لجمع المذكر السالم الخلوة من التركيب. واختلفوا في المركب الإضافي عبد الله وعبد الرحمن، أليس مركبا؟ مركب تركيب إضافي، فمن راعى التركيب قال لا يجمع جمع مذكر السالم، إنما تقول جاء واحد اسمه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله، تقول جاء عباد الله يجمع جمع تكسير. ومن رأى أن التركيب خاص فقط بمركب الإسنادي والمزجي قال يجوز أن تقول عبد الله. فهم هنا اختلف العلماء في هذا، اختلف. لكن الآن المرجع ما هو في الاستدلال؟ ما هو؟ هو السماء، صح لنا؟ المرجع هو السماء. إن عدمت القياس إن عدمت التنظير فهل الآخر جيب لنا السماء، يعني هل هناك شيء يؤيد هذا الكلام؟ فلا تجد شيئا يؤيد هذا القول ولا هذا القول، لا تجد شيئا يؤيد هذا القول ولا هذا القول. السماء لم يؤيد أحد الفارقين، عدناش دليل. فيبقى ما دام أن العرب لم تنطق بمثل هذا عبد الله يبقى يخضع إلى الحكم العام، وهو أن العلم لا يجمع جمع مذكر سالم إن كان مركبا مطلقا، سواء كان مركبا تركيب مزج أو كان مركبا تركيب إسناد أو كان مركبا تركيب إضافة. فإذا أردت أن تجمع المركب الإسنادي والمركب المزج والمركب الإضافة فقل ذو وجاء ذو سيبويه ورأيت ذوي سيبويه ومررت بذوي سيبويه. يحبيت عند الجماعة وش معنى هذا الكلام؟ يعني العلماء تناولوا كابن جني رحمه الله تعالى، تناولها أيضا الذين وضعوا حواشي على الكتب كحاشية صبان على الأشموني، فهو يقرر هذا المعنى. ما معنى ذو سيبويه؟ فقال المعنى ذو سيبويه أي أصحاب الاسم سيبويه، أصحاب الاسم سيبويه، فهم هذا معنى الكلام. جاء ذو سيبويه أي جاء أصحاب الاسم اللي هو سيبويه، يعني ناس مسمون باسم سيبويه. ورأيت ذوي معدي كرب، رأيت أصحاب الاسم اللي هو معدي كرب، وهكذا. فهم إذا ضبطوا هذه الأشياء حتى لا نعود عليها في كل غرض الكتاب، مش نفهمها، مش ما يجيش بعد يقول كيف أجمع كيف أجمع ها وكيف تجمع. إذا هذا فيما يخص ماذا؟ العالم. هذا فيما يخص العالم. فلا بد إذا لكل جمع مذكر سالم أن يكون جاي من علم لمذكر عاقل خال من تأنيث ومن التركيب. خمس شروط: علم لمذكر عاقل خال من تأنيث ومن التركيب، صح. وصفة، انتبهوا، الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالي من تأنيث. طبعا الصفة عمرها ما تكون مركبة في اللغة، عمرها ما كاش صفة مركبة في اللغة، فلا نشترط الخلوة من التركيب. رابعا ليس خالي من تأنيث، ليس على وزن فعلاء أو أفعل فعلاء، أفعل فعلاء ليس على وزن فعلاء فعلاء. سنفهم هذه الأشياء، يعني إنسان فعلان فعلاء. سادسا ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. شتوش شروط، شروطه انت عاقد اشغال بنا، احنا بنا شغل جمع ذكر سالم، هاتي احكم كلمة وجمعها جمع ذكر سالم. لا، هنا وين تستحضر مقدمة الكتاب، كما قلنا باللي انسان يصلح اللسان العربي، وجد لما تصلح اللسان العربي تكتشف فوائد بلاغية مهمة. الان لا بد اي صفة هكذا تجمع مذكر سالم، قالوا لا لابد ان تكون الصفة لمذكر لا شك. فمثلا لا يمكن لاحد ان يجمع كلمة حائض على حائضون، لا يمكن. لماذا؟ هذه صفة المؤنث، هذه صفة طالق، طالقون خطأ، طوالق والحوائض، صح ولا لا؟ فهذه خواص للمؤنث، فلا تجمع جمع مذكر سالم أبدا، لا تجمع جمع مذكر سالم أبدا. حتى إنك إذا تحدثت مع المرأة لا تأتي بالتاء للدلالة على أن من خصائص جمع من خصائص الإناث. فلو كانت يمكن أن تطلق على الذكور لجيء بالتاء فرقا بين المذكر والمؤنث، لكن لما كانت خاصة للمؤنث تركوا الفرق. لماذا آتي بالفرق؟ لماذا آتي بالفرق؟ ماذا خاص مرضع، المرضع من خصائص الإناث، فنقول المرضع يجب الإنفاق على المرضع. وما جاءت في قول عز وجل يوم ترى كل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذا شيء آخر، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، قالوا هذه التاء تاء الفعل، يعني تاء مباشرة اسمه، يعني فرق بين مرضع ومرضعة. قالت مرضع وش تفهم؟ امرأة. مرضعة لا، امرأة تباشر الرضع، تباشر الرضع اسمه تاء الفعل، مبالغة تاء المبالغة، رأي تباشر الرضع، فهم. الفرق بين مرضع، أعطيكم مثال، فرق بين الآن امرأة، امرأة الآن مرض يطلق عليها وهي في تربي ابنا لها لم يبلغ بعد العامين، فماذا تقول؟ ساعف هذه المرأة فإنها مرضع، فإنها مرضع، هاي مرضع، امرأة المرضع، وإن لم تباشر الرضع فهي مرضع. لكن إذا باشرت الرضاع فهي مرضع ومرضعة، يصدق عليه الوصفان مال. فالله عز وجل أراد أن يبين هول الساعة، فلم يقل يوم وتذهل كل مرضعة، لو كان قال وتذهل كل مرضع خافت المرضعة، امرأة خافت، لا تذهل كل مرضعة امرأة تذهل عن ولدها وهو يلعب هناك، لا شك أن هذا أمر يحدث، لكن أن تذهل على أن ولدها وهي في يده ترضعه، لا شك أن هذا أمر نادر جدا مش حدث، يدل على خطورة الأمر وصعوبة الثوم. فراح إذن لما جاءت التاء جاءت لفائدة، ما جاءت هكذا. فهذا الوصف حائض مرضع طالق لا تجمع جمع مذكر سالما، لماذا؟ لأنها خاصة بالإناث وهي وصف لمؤنث، ونحن نشترط أن يكون الوصف لمذكر. ثم إنسان رزق فرس وفرس وفرس وفرس ما شاء الله، وكانت هذه الفرس تسبق ما شاء الله، وما تأتي على أهل إلا وتسبقه، فماذا نقول؟ هذه الخيل، هذه الخيل سابقون، هذه الخيل سابقون، صحيح؟ مع أنه الفارس فارس فارس فارس، يعني مفردها مذكر، ثم مفردها مذكر، فلماذا لا نقول سابقون؟ وصف لمذكر، لكن تقولي وصف لمذكر غير عاقل، مفهوم؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ما قاش الصافنون الجياد الجيدون، الصافنات الجياد، الصافنات الخيل عندما ترفع رجليها في السماء، عندما ترفع رجليها في السماء الأماميتين، ها؟ هذه قد صفنت، صافنات الجياد، ما قاش الصافنون الجياد، لماذا؟ لأن وصف إذا كان للفارس المذكر وصف لمذكر غير عاقل، فلا بد أن يكون عاقل. هذه الكلاب ذكور مسرعون ولا مسرعات؟ مسرعات، ما تقولش مسرعون، لماذا؟ وصف لمذكر غير عاقل. فمثلا نعطيك مثال أسهل من ذلك، الله عز وجل أمرنا فقال بالصيام أياما معدودات، أياما راح معدودات، معدودات وصف صح؟ لمن؟ ليوم، ويوم مذكر ولا لا؟ كان المفروض نقول أياما معدودين، قال لا أياما معدودات، جبالا شامخات، المفروض جبل جبل جبل جبل مذكر، ايش نقول؟ جبال شامخون، قدر مفرد ولا مذكر ولا مؤنث؟ يجوز تذكيرها وتأنيثها، قل هذه القدر وهذا القدر، يجوز، يجوز هذه القدر وهذا القدر، لكن من اعتبر مذكر يجوز تقولها قدورا، اشتريت قدورا راسيات، ها راسيات ولا راسين، راسيات كبيرات تقولش كبيرين، ثم هكذا. اذا وصف لمذكر لابد ان يكون عاقل خالي من التأنيث، لك لابد يكون خالي من التأنيث. مثلا هذا العالم وهذا العالم، هذا العالم علامة وهذا العالم علامة وذاك العالم علامة، اذا فهم علمون علامات، اولئك هم العلامات والفهامات وغير ذلك. لماذا؟ لأن علامة وإن كان وصفا لمذكر عاقل لكنه غير خالي من تاء التأنيث، ونحن اشترطنا أن يكون خاليا من تاء التأنيث. الآن انتبهوا، الآن ليس على وزن أفعل فعلاء، انتبهوا جيدا باش الإنسان يفهم ماذا نقول أفعل فعلاء. شنو أفعل فعلاء؟ شنو أفعل فعلاء؟ وزن أفعل فعلاء، لأن أفعل، انتبهوا، أفعل له وزنان، له وزنان، أو له معنيان، له معنيان. وش له اسم؟ له معنيان. يعني أفعل هذه لها معنيان في اللغة، إما أن تدل على التفضيل، صح ولا لا؟ أفعل في اللغة العربية تأتي للتفضيل، هذا اللي نعرفه برك، قلت لك لا كاين معنيان، أو تأتي لعرض لون عين حلية، هذا أعراض، ما أعرف ما تحب تقولوا أشاعر دليل أعراض. الآن الأعراض هي الصفات الحادثة بعد أن لم تكن، هاو باش ما يخلعوكش. الأعراض جمع عرض، هي الصفات الحادثة التي وقعت بعد أن لم تكن، والشيء الذي تلصق فيه الأعراض يسمى الجوهر. كهذا مثلا الحائط جوهر، فاتصافه باللون الأبيض عرض، عرض عليه لون فم، صح. هما يتفلسفون، يعني الفلاسفة قديما عهد أفلاطون وأرسطو وكذا، يضعون أشياء لا يقبلها العقل ويسمونها عقلا، من بينها أن الشيء الذي يقبل الأعراض لابد أن يكون حادثا، شيء يقبل الصفات، يعني يقبل الصفات بعد أن لم تكن فيه، يقبل الصفات بعد أن تكون فيه، هذا لابد يكون حادث مش قديم، لابد أن يكون حادث. فلو أثبتنا الصفات واللي هي أعراض لحكمنا على المتصف بها بأنه حادث. هنا تخلي خوجك كلام ربي سبحانه في القرآن هاك تقول لا جال زوج كلمات قال أرسطو نسخاش هذا الحرش على رباح. يلا نفهم، فهمتوا الأعراض ما الأعراض باش نساني فما بالكلام معسول فقط، يعني كلام يخلع هكذا في الألفاظ، وإلا ما يخلعش يعني كي تفكر فيه تشوف بما عنده حتى معنى. الآن لاحظوا، إذن لو قلت لك فلان أكبر، فلان أكبر، هل هذا عيب أو لون أو حلية، يعني حاجة تزين بها الإنسان؟ لا، أكبر هذا راه يأتي للتفضيل، صح ولا لا؟ فلان كبير، هذا كبير، إذن هذا أكبر، هذا عالم وهذا عالم وهذا أعلم، إذن أعلم أكبر أفضل وأكرم وأشرف وأخير وأشي وكثير كثير كثير كثير كثير. أي، وإذا كان أفعل للتفضيل له أوزان كثيرة، من بينها فعلى فهم فعلى المؤنث تاعه فعلى صح، او يقعد اعلم، يقعد افعل، مو بالضروره يكون له مؤنث. تعرف القواعد تاع اسم التفضيل مش سهله، قد يلتزم الافراد والتذكير في حالات، قد يلتزم فيه الافراد والتذكير، تقول زينب افضل من هند، افضل من هند، صح، كي تنحي هند نحيا زيد انظر الى زينب الفضلى، اذا المؤنث تاع افعل التفضيل شو هو؟ فعلى. اذا يلا مؤنثه فعلى، مؤنثه فعلى، التفضيل مؤنثه فعلى، انتبهوا. صح. الان اللون والعيب والحلية، لون كازرق واحمر واخضر واصفر وابيض واسود وغيرها، العيب كأعرج وأحول وأعور فهم وأبرص وأقرع وأصلع، قلتها أعرج فهم، تبعنا صح، أبكم أصم أعمى كثير، هذه كلها عيوب. وحلية زينة، العكس العيوب، كأدعج وأشهل وأحور، أشقر لون، قد تجيب واحد أشقر بصح ما تقدرش تشوف فيه، أشقر زينة، هي حلية، طارج قاعد تشبه لي خطير ايش قال مفهوم عرفتوا وش معناتها صح. الان حبيت نعطيكم امثله لا باش نفهم هذه الاشياء ديرها قاعده ما تجيش تنساها. نعطيكم لون ازرق وعيب اعرج وحليه احور ما هو مؤنثه؟ زرقاء وعرجاء وحوراء ودعجاء وشهلاء أنجل نجلاء وهكذا. إذا كل هذه فعلاء مؤنثه شو؟ فعلاء فعلاء. سألوا كما نجي درت لك قاعدة زعما درت لك قاعدة وضعت قاعدة فقلت لك ويشترط في جمع المذكر السالم أن يكون صفة لمذكر عاقل خال من تأنيث وليس على وزن أفعل وسكت وليس على وزن أفعل. كيف تجمع أفضل؟ هل تجمع جمع المذكر السالم؟ أخي قلت لك أنا وليس على وزن أفعل ما قيدت لكش مع أنه بإجماع أفضل يجوز تقول جاء الأفضلون أفضلون جاء الأفضلون وجاء الأعظمون وجاء الأكبرون وجاء غير ذلك الأعلمون وغير ذلك. إذن أعلم وأفضل يجوز جمعها جمع مذكر سالم صح. قال لنا السيد هذا اللي جاي يدير المحاضرة أقول بالما ليس على وزن أفعل فكيف أقيد باش نحافظ على أفضلون؟ لازم نقول وليس على وزن أفعل فعلاء لأنه لو كان على وزن فعلاء فعل أفعل فعلاء يجوز لو كان على وزن أفعل فعلاء لا يجمع. فمثلا أزرق كيف تجمعه؟ أزرقون أزرقون أحمرون أبيضون لا. كيف تقول زرق بيض سود حمر صفر شقر مش نجيبها ليش تبهنا. إذن مؤنثه فعلاء جمعه فعل مؤنثه فعلاء جمعه فعل ومنه الأدهم جمع دهم. أشعث ماذا تحطه؟ لون عيب حلية عيب أشعث عيب لكنه حلية في أماكن العبادة أشعث جمع شعث أغبر عيب غبر فهم. كيف أجمع أغبر غبر صح أغبر شوف أغبر أجمع غبر صح. أفضل أفضلون سبحان الله ده أعطني ضابط متى أجمع أفعل على أفعالين ومتى أجمع أفعل على فعل. قال لك سهل إذا كان أفعل مؤنثه فعل فعل فعلة فاجمعها على أفعالين إذا كانت أفعل مؤنثه فعلة لا تجمعها على أفعالين فاشترطنا أن يكون وزنه على أفعل فعل فيها شيء ما فيها شيء اتفقنا ليس هناك أي إشكال. إذا من الآن ضوابط نسأل بعض الأسئلة تفضل هناك كيف نجمع الأخير جاء جاء الأخيرون لماذا؟ لأن مؤنثه مؤنثته ليس على وزن فعلاء مؤنثه ليس على وزن فعلاء فهم ليس بالضرورة يكون فعلاء مغلوطة قد يكون فعلاء قد يكون شيء آخر لكن المهم ليس على وزن فعلاء فهم صح. اجمع لي أبكم أبكمون صحيح هو القرفة أفضل خلينا نكمون أبكمون فكر جيدا شفت كي تشوف الله نجحا هنا. إذا المرأة بكماء إذا هذا أفعل فعلاء هل يجوز تقول أبكمون؟ ها مهم نفهم قد تخطئ في الأمثلة لكن مهم رك فاهم وحكي ذكرك بخطأ تمرك مباشر فهم صح. الآن يلا أبكمون كنت تشوف تقرأ بايزة كنت صغير هاو اللي كان يشوف بزاف لا لا ما كنتش تعرف من السيد على جهة الهدر الحق صح. عندنا وزن آخر تبه جيدا وهو فعلان. فعلان فعلان هذا عنده صيغتان في اللغة العربية، عنده يعني مؤنثات نتاعو رحمك الله. ايش دكتور؟ ان شاء الله هذه العطسة نسمعها غير عند المرف هنا. فعلان عندها صيغتان في لغة العرب في المؤنث نتاعو، اما ان يكون مؤنثه فعلى بفتح الفاء، واما ان يكون مؤنثه فعلانا. فعلى وفعلانا. فمثلا غضبان، العامة تقول غضبانة، لا إله إلا هذا خطأ فادح. قولك راحت غضبانة عند أهلها، هذا خطأ. غضبة لأنه دل على الامتلاء، امتلاء بالغضب، لأنه هو الاسم الوصف العادي غاضب، وهي غاضبة، غاضب غاضبة، جائع مثلا عاطش، حائر، هذه أوصاف عادية صح لما تحب تدل على الامتلاء والمبالغة. جائع، جوعان، فإذا فهي جوعاء. عاطش، عطشان، فهي عطشاء. غاضب، غضبان، فهي غضبة، وهكذا. هذه تدل على فعلة. وهناك مؤنثات لا على وزن فعلانة، ولكن الإشكال ورد في أن هذا الوصف أيضا دال على المبالغة، فكنت أود أن يكون هناك ضابط نقول لك ماذا دل على المبالغة، فهو فعلان فعلى، ما تدل على غير المبالغة مجرد الوصف فهي فعلان فعلانة. لكن هذا أيضا ورد علينا في المبالغة، فسيفان سيفانة، وهو طويل الشديد، شديد الطول، ما كنتش لاحظته. فمثلا أليان، أليانة، وهو العظيم الألية. دخنان، يوم دخنان، وليلة دخنانة، وهو شديدة الدخان، شديد الدخان، خرجت من الضباب وغير ذلك. ما كنتش لاحظتوا باللي شديد شديد شديد تدل على مبالغة. فلو قلت لك متى وجدت المبالغة فهي فعلان فعلى، ومتى وجدت غير المبالغة فعلان فعلانة. ولكن بعدما ضاق الأمر التاسع الحمد لله، العلماء في أيام معدودات استقرأوا هذه الألفاظ التي تجمع على فعلانة، فوجدوا 14 ال14 اللفظ مؤنثها فعلانة، وهي فعلان فعلانة، 14 لفظ، منها ما ذكرته، ومنها ما لا يستعمل في أيامنا هذه. فمثلا الذي يستعمل أليان يستعمل، دخنان يستعمل، ندمان يستعمل. ندمان بمعنى إيه؟ لازم نوقف معاك أنت. ندمان شو معناها؟ صاحب في السفر، في السمر، الصاحب في السمر، إيه ندمانة. لكن الذي ندم الذي ندم هذا ندمان فهم، فأصبح ندمان، وهي أصبحت ندمة. شوف المعنى يختلف. إذا شوفوا 14 مثل دخنان، أليان، سيفان، ندمان بمعنى الصاحب في السمر، وصوجان، سرحان، لا سرحان هذا اسم جنس، والثعلب. احنا هذه اوصاف، ما تلاحظ هذه اوصاف، وهذاك السرحان او سرحان او سرحان هذا اسم جنس ثعلب. هناك الفاظ معدوده، وقلت لكم اني اكثرها لا يستعمل في ايامنا هذا. اذا ماذا نقول؟ لو قلت لك ويشترط في جمع المذكر السالم أن لا يكون على وزن فعلان، أن لا يكون على وزن فعلان، فقلت لك اجمع لي غضبان، كيف تجمعه؟ غضب، غضب، جاء قوم غضب، جوعة، جوعان اجمع، جوعان اجمع، جيعة، شيعة، جوعان، جوعة، جوعة، مفهوم؟ جاء القوم جوعة، يجي صح. لماذا جمعته هذا؟ ليش ما تقول جوعانون؟ لا تستطيع، من لا أستطيع. هاي لا أستطيع. يلا. الله يجزيك الخير. إذا لا تستطيع أن تقول جوعانون لأن المفرد فعلان فعلا. إذا شو نقول؟ جياع. نقول جياع. نقول عطاش. نقول غضاب. فهم ما نقولش جوعانون غضبانون، ما نقولهاش صح. كيف تقول سيفان؟ جاء قوم رجل سيفان ورجال سيفانون. علاش قلت سيفانون؟ لأن مؤنثه فعلانا. إذا واش لازم نقول هنا؟ أن لا يكون وزنه على فعلان ونسكت؟ هكذا راح نحرم 14 هذا مساكن يجمعون جماعة مذكر السالم، ما لازمش نحرموهم من الخير هذا، خاطر جماعة مذكر السالم يعني حاجة منيحة، ما لازمش نحرموهم. إذا ماذا نفعل؟ أن لا يكون على وزن فعلان فعلان، أن لا يكون على وزن فعلان فعلان، مفهوم الخالفة لو كان على فعلان فعلانة يجوز جمع جمع مذكر سالم. شفت الجمع مذكر سالم مش يروح، مش يروح. كاين أشياء تجدونها تخالف ما قرر، فاعلم أن هناك نكتة. خش بالضرورة أقول لك هذه الكتب نافعة ولا نافعون؟ هضر الحق. شوف قاعد تقول نافعة ولا نافعات؟ صح. وحنا يقول كتب نافعون. لماذا؟ لأنه وصف المذكر غير عاقل، وقاعدنا نسير على هذا. وهذه الجدر قويون ولا قوية؟ قوية وقويات. مش تقول قويون، لا أدري لماذا علاش لا تستسيغون، لماذا لم يجري عليها كلام العرب؟ فإذا وجدت شيء خالف هذه القاعدة فاعلم أن هناك نكتة، مثل قولي عز وجل حكاية عن يوسف: إني رأيت الشمس والقمر، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر 11 كوكب، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ساجدين وصف لمذكر غير عاقل. لماذا؟ لأنهم لما وصفهم الله بالسجود تشبهوا بالعاقل، لأن السجود من خصائص العقلاء الذين يكرموا بهذا الفعل، فلما أشبهوا المكلفين في فعلهم أعطوا حكمه، مثل قول عز وجل: يأتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. سبحان الله، غير تبدأ تتكلم على السماوات والأرض بالوصف العادي تقول السماوات انظر إلى واسعات، واسعات والأراضين إن شاء الله شاسعات، غير تعطي لهم شيء من خصائص العقلاء قالت أتينا طائعين. علاش؟ لأنه نتكلموا رم يتحدثوا مع الله عز وجل، رم فيهم يبرهنوا على طاعتهم، فهنا خوطبوا بالعقل. ودائما هكذا مشي، مثلا أعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض هم، ونحن نعلم أن كلمة هم هذه لمن؟ الذكور العقلاء، للذكور والعقلاء. ذكور ما تقولش النساء هم، والعقلاء ما تقولش الكتب هم، تقول اشتريت الكتب اشتريتهم ولا اشتريتها، الكتب اشتريتها أو اشتريتهن، صح ولا لا؟ صح. فلا تظلموا الأيام فيهم أنفسكم ولا فيهن ولا فيها، فيهن أو فيها ما تخش فيهم. ومع ذلك علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، لأنه علاش؟ ضمن المسميات كاين عقلاء، ضمن المسميات أصحاب الأسماء هذه كاين عقلاء ولا لا؟ فنزل العاقل منزلة غير العاقل منزلة العاقل لنكتة. فدائما قف أمام هذا التعبير في القرآن في السنة، قف أمامه وانظر إلى ماذا، ما هي النكتة. ليس عن الشرط آخر ليس مما يستوي فيه المذكر المؤنث. احنا بلا يقدر جمع مذكر سالم يعني الله لا له شروط له شروط شو جيدا هناك اوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث كاين اوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث احنا ان شاء الله استفدنا من فعلان فعلا عبدنا فعل بدي افعل له معنى يا الله انا كذلك ما يستوي فيه المذكر والمؤنث ما هو الشيء الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث قال الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث شيئان شيئان فعيل إذا كانت بمعنى مفعول وفعول إذا كانت بمعنى فاعل سهل القاعدة هذه سهلة بزاف ومنها تفتشل فاعل إذا كانت بمعنى مفعول وش معنى هذا الكلام لاحظ معي أيها الأخ سميع على وزن فعيل هل هو بمعنى مفعول ولا فاعل يلا شكون يقول بمعنى مفعول سميع هنا بمعنى السامع ولا مسموع قاع قلت السامع مؤنثه رجل سميع ومرأة لا شكون سميعات لماذا فرقنا بين المؤنث والمذكر هنا لماذا فرقنا بالتاء لماذا فرقنا لأن سميع لا يستوي فيه مذكر ومؤنث إذا كان بمعنى فاعل قلنا يستوي فيه مذكر ومؤنث إذا كان بمعنى إذن كلام العلماء أخطأ تسمعه بزاف دروس يقول لك فاعل هذا مما يستوي فيه مذكر ومؤنث هذا إطلاق ينبغي تقييده ينبغي أن يقال نعم فاعل يستوي فيه مذكر ومؤنث بشرط إذا كانت بمعنى مفعول أما لو كانت بمعنى فاعل فلا يستويان بصير بمعنى فاعل ولا مفعول بمعنى فاعل إذن مؤنثه لا بد من تفرقه بصيرة مفهوم اتفقنا شكرا وضحت له هذه أحد ما وضحت له شو ما وضحت له أحد ما وضحت له أنا وحدي تسع طويل مؤنثه علاش فرقتم لماذا فرقتم لأنه ليس فيه مذكر مؤنث أعطيني الدليل قالت لأنه ليس بمعنى مفعول هذا طويل بمعنى فاعل طال الشيء إذا متى رأيت طويل متى رأيت فاعل بمعنى فاعل فيجب عليك أن تفرق بين المفرد والمذكر متى رأيت فاعل بمعنى مفعول هنا يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا رجال رجل سميع ورجال سميعون علاش قلت سميعون لماذا جمعته جمع مذكر تقول لي أنا أقول لك شو سميع جمعته جمع مذكر سام لأنه وصف اللي محيناه كان هنا هو وصف المذكر عاقل خالي من تأنيث مش قال مرة خالي من تأنيث وليس على وزن أفعل أصلا لا فعلا ولا فعلا أصلا ليس على وزن أفعل ولا على وزن فعلان ولا مما يستوي فيه المذكر المؤنث سميع ما يستوي فيه المذكر نعم لأنه ليس على بمعنى فاعل هذا بمعنى ليس على وزن فعول ليس بمعنى مفعول إنه بمعنى فاعل احنا قلنا يستوي فيه المذكر المؤنث متى إذا كان بمعنى مفعول انتبهوا حبيب فحبيب بمعنى محبوب محبوب فهو حبيب هنا بمعنى فاعل ولا مفعول هنا بمعنى مفعول هنا يستوي فيه المذكر المؤنث يستوي فيه المذكر المؤنث مفهوم قتيل ما جمعت قتيل عبك رأيته قتيل تخيلته هكذا ولا تخيلته مفرش في الأرض قتيل بمعنى مقتول إذا قتيل هنا بمعنى مفعول، سعيد بمعنى مفعول. إذا فيستوي فيه المذكر والمؤنث، رجل قتيل وامرأة قتيل، رجل حبيب وامرأة حبيب، رجل جريح وامرأة جريح. فهم دائما هكذا، هذه تحتاجونها في مسائل كثيرة في القرآن الكريم في السنة، حتى بعض الخلاف هذاك الذي تعرفونه كاع كاش واحد ما يعرفوش يلتزم ثلاث ايام اربع ايام يسمع باللي ذهب محلق حرام. فأول حاجة يعرفها ذهب محلق حرام، أول حاجة. ومازال ما يعرفش مبادئ ان الوضوء، مازال ما يعرفوش، دخلوا له الذهب محلق حرام يروح يدير مشكلة في البيت، اختو يروح ناحية مناقش منين في عينيك وعلاش محلق خلطها كاع، المهم خلطت. لازم الانسان فمثلا من بين الاستدلالات تاع المحرم الذين يحرمون دم محلق، لان الجمهور لما سمعوا الحديث من سر ان يطوق حبيبه بطوق من النار وان يصور حبيبه بسواه من النار، حمل الجمهور حبيب بمعنى الطفل الصغير، حرام تلبس الولد الصغير، حرام تلبس الصغير ذهب، ولو كان المقصود به المؤنث لقيل حبيبة. الاخرين وش ردوا؟ قالوا كيف هذا؟ هذا لغة اباه، لان حبيب يستوي فيه مذكر مؤنث، فمن اراد ان يسور حبيبه يسور حبيبه يطلق على المذكر. الاخرين طبعا لهم رد اخر، لان هذا القيد هذا اذا اتبعناه بالصفة، اذا اتبعناه بالصفة، اما لو لا جردناه من اذا اتبعناه بالموصوف، اما لو جردناه من الموصوف لوجب التفريق. المهم على الاقل على الاقل قريت هذيك الصفحة فهمتها، قريت هذيك الصفحة فهمتها بلي حبيب يستوي فيه مذكر مؤنث، لماذا؟ لأنه بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل، مفهوما إن شاء الله. قتيل جريح حليب بمعنى محلوب، إذا فلبن حليب لبن حليب ولبنة لبنة حليب، يعني أنا أريد أن أقول لك متى رأيت مفعول، متى رأيت مفعول فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه مذكرون. فأنت الآن جئت مررت برجال جرحى، ها ما تقولش جريحين، علاش ما أقولش جريحين؟ لأنه يستوي فيه مذكرون. شو سبحان الله الإناث شحال يأثر خاصة في النحو، يعظم لك الذكورية الدروس بيناتنا يعظم لك تنصى، تشوف اللي لا يريد ان يتشبه بالنساء من كل وجه. الريحة انت النساء شمها هنا قالهم لا ما نجمعوش جمع ذكر السنة، الريحة الريحة تاع النساء مادام يستوي فيه المؤنث، احنا ضد المساواة مادام يستوي فيه المذكر والمؤنث رفض جمع المذكر السالم ان يدخل هذه الكلمات في صفه، قالوا انا ابا هذه لا تدخل معي. حتى اللغة تدل على انه يجب التفرقة، تفرقة تجب. اذا حد يستوي في مذكر مؤنث حبيب، اذا لا يجمع جمع مذكر سالم، يستوي المذكر مؤنث اذا كان بمعنى فعول بمعنى فاعل. هذه ناقة يا الله مشغول، هذه ناقة ركوب، ركوب ما معنى هنا ركوب؟ ما معنى ركوب؟ مفعول، مفعول خش مركوبة، إذا يجوز قل ناقة ركوبة وبعير ركوب. نفرق بين المذكر والمؤنث، لماذا ما يسويان؟ لأنه ليس بمعنى فاعل، لأنه بمعنى مفعول. أما لو قلت رجل غفور بمعنى مفعول هنا بمعنى غافر، إذا فهنا بمعنى فاعل. وامرأة غفور، رجل صبور وامرأة صبور، رجل شكور وامرأة شكور، كله أنا بمعنى فاعل. إذا لا يجمع هذا الوزن فاعول إذا كان بمعنى فاعل، لا يجمع جمع مذكر سالم. لو واحد سألك سؤال، هل يجمع فاعيل جمع مذكر سالم؟ ماذا يكون الجواب؟ إذا كان بمعنى مفعول فعيل، إذا كان مفعول لا يجمع. لماذا؟ لأنه يستوي في مذكر مؤنث، لكنه يجمع جمع مذكر سالم لو كان بمعنى فاعل. هل يجمع ركوب على جمع مذكر سالم؟ تقول نعم إذا كان بمعنى مفعول، أما لو كان بمعنى فاعل فلا يجمع. وهكذا تضبط الأشياء، أي شيء لا يشترط، لا تجد فيه هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ صفة عالم، صفة لمذكر عاقل خال تأنيث، وليس على وزن أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء ولا ما يشتري فيه مذكر مؤنث، وعلم أن يكون عالم المذكر عاقل خال تأنيث وليس خال التركيب. وجدت هذه الأشياء، ووجدت العرب استعملت بعض الكلمات استعمال جمع المذكر السالم، استعمال جمع المذكر السالم وهي ليست في هذه الشروط، فاعلم أنها ملحقة مثل. إذا الفصل الملحقات نأتي على شرحها المرة القادمة إن شاء الله. الملحقات أولا عشرون وبابه، ثانيا سينون وبابه، ثالثا أولو عالمون عليون وابلون بنون أرضون أهلون. شحال عندكم؟ 8 ولا 9؟ ايوه 9 9 انا اللي حافظهم 9 4 5 6 7 8 9 ها؟ ها؟ لا لا هذيك سينون وبابا نسيت سينون وبابا. شوفوا الان 20 لماذا؟ شكون يقول علاش؟ جاء 20 رجلا هذاك لا يصدق عليه الحد، يصدق عليه الشرط، عبق 20 راه بمعنى معدود، راك تصف مذكر عاقل. لا لا 20 20 شروط يعني ما فيها شيء، يعني وصف، لان 20 وصف المعنى، معدودون 20 بصح اصلا لم يصدق عليه حد الجمع، دل على اكثر من اثنين بزياده في اخره لا يصلح من تجريد من هذه الزياده. سينون وبابه، سنه سنه، عظه ثوبة، ضوبة، ثوبة بمعنى فرقة، عظة بمعنى فرقة، ضوبة بمعنى حد السيف، شد حد السيف هذا، وسنة بمعنى معروفة سنة. هذه الألفاظ كرة، يجوز تقول سنون عضون ثوبون ضوبون كورون، يجوز لعبنا بالكورين، يجوز لك. هذا باب سنون، هل هذا اصدق عليه الحد ولا لا؟ الحد كورون دل على اكثر من اثنين بزياده في اخر، صح تجر منها مثل يعني، لكن لم يصدق عليه ماذا؟ الشرط. صدق عليه الحد ولم يصدق عليه الشرط، وهو ليس عالم ولا صفه، نحيناه من جمع المذكر السالم وادخلناه في الملحق بجمع المذكر السالم. اولو هذاك اللي اولو بمعنى اصحاب، وصف المذكر عاقل خال تأنيث وليس لازم أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا ولما يصير في مذكر مؤنث، لكنه لا يصلح عليه الحد، الحد لا يصدق عليه، إذن هذا لا يصدق عليه الحد، لا يصدق عليه الحد، لا يصدق عليه الشرط. عالمون لا يصدق عليه الشرط، ليس عالما ولا وصفا. عليون ليس عالما ولا وصفا، حتى لو قلنا عليون على قول كثير من العلم أن عليون بمعنى عالم على المكان العالي في الجنة، على قول هذا لا، هو وصف عادي اللي هي في مكان عالي عليون، حتى لو قال فهو عالم لمذكر غير عاقل. وابلون مطر، عالم عالم وصف، هذا وابل بمعنى اسم جنس. بنون وان كان عاقل مذكر لكن ماذا ماذا ماذا حدث لبنون؟ بنون اشبه جمع التكسير، حيث انه كان ابن، كانت ابن، فلم يصدق عليه الحد فهو غير سالم، انما تغيرت صيغه المفرد نتاعه. بنون كانت ابن، لم يدل على هذا، استعملوه تجوزا باستعمال جمع المذكر السالم. أرضون ليس عالم ولا صفه، واهل ليس عالم ولا صفه، هذا سنرى ان شاء الله بالتفصيل في الكتاب المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم. دير طريق جيب لي الكتاب تاعي.